بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، تدري أنا متعلم وخلاص طلع لصوت. ده كان فايز كان حنين، أثري كداب كبير مش زي ما كان مزين، ده خدعنا سنين كتير. كان فايز كان حنين، أثري كداب كبير مش زي ما كان مبين، ده خدعنا سنين كتير. خدعنا واحدة واحدة وجرحنا مرة واحدة، وتعلم سقوطي خلاص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، تجري أوام وتعلم وخلاص طلع لصوت. ده كان فايز كان حنين، أثري كداب كبير مش زي ما كان مزين، ده خدعنا سنين كتير. كان فايز كان حنين، أثري كداب كبير مش زي ما كان مزين، ده خدعنا سنين كتير. خدعنا واحدة واحدة وجرحنا مرة واحدة، وتعلم سقوطي خلاص بقى بيتكلم يرحم زمن السكوت، تدري أوام وتعلم وخلاص طلع لصوت. كان فايز أكتر واحد بيحبك في الدنيا، طول عمري بحبك وفي جرحك فرحك أنا جنبك، وبعمري يا عمر أنا برضه شريك. وأنا أكتر واحد بيحبك.